إسرائيل ويستخرج من الطين كهيئة الطير بإذني. اذكر أيضا هنا كنت تصور الطين كصورة الطير وتشيره بأمري، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، تنفخ في الصورة والهيئة فتصبح طيرا بأمر الله، وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني، أي يعني يشفى الأعمى الذي لا يبصر والأبرص الذي استعصى شفاؤه بأمر الله، ويستخرج الموتى بإذني، تحيي الموتى بأمر الله سبحانه وتعالى. وكرر لفظ بإذني مع كل معجزة ردا على من نسب الربوبية لعيسى، وليبين أن هذه الخوارق من جهة الله سبحانه وتعالى، وأظهرها الله على يد عيسى وليس عيسى، فتكررت بإذني لهذه الأسباب. يبقى ردا على من نسب للمسيح هذا الايه ردا على من نسب الربوبية الى المسيح، ولانها من جهة الله سبحانه وتعالى. واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات، منع اليهود من قتله لما هموا وعزموا بالفتك بعيسى لما جاءهم بالحجج والمعجزات، فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين او ساحر اقرا التانيين. قال الذين جحدوا النبوه ولم يؤمنوا به من اليهود، ما هذه الخوارق الا سحر ظاهر واضح. واذ اوحيت للحواريين ان امنوا بي وبرسولي، امتنان على عيسى، اذكر لما امر الحواريين وقذف في قلوبهم ان صدقوا به وبرسوله عيسى ابن مريم، كلام تسليه للنبي محمد ولاصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولامه محمد. لما اوحى الله الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي، قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. فالكلام لك يا جاره، اياك اعني واسمعي يا جاره. قال الحواريون صدقنا يا رب بما امرتنا، واشهد باننا مخلصون بهذا الايمان وخاضعون لامرك يا رحمن. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ اذكر لما قال الحواريون يا عيسى هل يقدر ربك على إنزال مائدة من السماء؟ هل يقدر ربك؟ هذا كفر. وهذا السؤال في ابتداء الأمر قبل استحكام المعرفة بالله عز وجل والإيمان وكيف يتكلمون. أو ربما يكون صدر ممن كان يعني معهم جهال مثلا، كما قال بعض موسى جعلنا الها كما لهم الهه، هل كل الناس قالت ذلك؟ او قالت يهود الضمرون هل كل اليهود قالوا ذلك؟ لا، بعض منهم قال ذلك. وهذا اللفظ يقتضي ظاهره الشك في قدره الله سبحانه وتعالى كما قال ابو حيان. ولذلك قراءه الكسائي تحل المشكله. هل تستطيع ربك، هل تستطيع ان تسال ربك ولازم مائده؟ ويعني عندما اقول اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، اي قد كنتم مؤمنين، ان هنا ليست في الشك لانهم من الخواص من الحواريين، وهم لم يشكوا في قدره الله سبحانه وتعالى، ولكن سالوه سؤال ممكن تنزل المائده ام لا، بدليل قراءه الكسائي هل تستطيع ربك، هل تستطيع ان تسال ربك؟ فان كان فاساله لنا للاطمئنان والتثبت، نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فقال لهم اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، اتقوا الله في امثال هذه الاسئله ان كنتم مصدقين بكمال الله وقدرته، وان كنتم مؤمنين قد كنتم مؤمنين، يعني هنا للتحقيق. فيشير فيهم الغريزه ويحم فيهم الهمه العاليه. والكلام لك يا دار، كلام لامه محمد يعني. قال نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، يعني قال الحاريون نريد بالسؤال سؤال المائدة أن نأكل من المائدة تبركا وتسكر النفوس بزيادة اليقين، ونعلم أن قد صدقتنا علما يقينا لا يحوم حوله شائبة من شك، أو ونكون عليها من الشاهدين، نشهد عند من لم يحضر من الناس بذلك. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. فأجابهم عيسى إلى سؤال المائدة ليلزمهم بالحجة الدامغة. وطبعا وهو يسأل ربه قام يصلي ويدعو ويبكي، لمن كان يبكي ولماذا كان يصلي؟ إذا كان هو الإله أو إذا كان الله واللاهوت والناسوت، وصدقه بمعنى كلام يعني. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا، إذا عيسى له رب، وعيسى ليس إله وليس رب. و قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا، يعني إيه مرتين نادى الرب، مرة بالألوهية اللهم ربنا، اللهم يعني يا الله، وربنا بالربوبية، فجاء بالربوبية والألوهية. الألوهية جامعة لجميع الكمالات، والربوبية منبئة ويعني على التربية وإظهار لغاية التضرع والخشوع لله سبحانه وتعالى. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. عيد يعاد يوم في السنة نفرح ونصر لنا ولمن يأتي بعدنا، لأولنا وآخرنا، لنا ولأولنا ولآخرنا من يأتي بعدنا. وارزقنا وآتى منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، ودلالة وحجة شهادة على صدق الرسول. وارزقنا الله فإنك خير من يعطي ويرزق، فأنت الغني الحميد، أنت خير الرازقين. ففي سؤال يعني إزاي يبقى الله خير الرازقين؟ إذا في رزق من الله، ما هو الرزق؟ الرزق من تفع به. يعني واحد يعلمني وينفعني بعلمه، واحد يعطيني مال أو أكل، كل من تفع به هو رزق، ومما رزقناهم ينفقون، الرزق من تفع به. والله لما ظن علينا ببعض صفاته، فقال الغني، القوي، نفر من صفاته القوي، الأمين، من كان غنيا فليستعفف. والله لما ظن علينا ببعض صفاته سبحانه وتعالى. وكل من ينفع الرزق من تفع به، اكتب بس كده الرزق من تفع به. انا انفعك لكن انفعك على قدري، لكن الله ينفعك على قدره. انا انفعك وامن عليك، لكن الله لا يمن عليك. العبد يغضب حين يسأل، والرب يغضب من طرق السؤال. هناك فرق شاسع. اذا الله خير الرازقين، انا انفعك وارزقك من رزق الله، لكن الله سبحانه وتعالى هو رزقه ونحن من رزقه سبحانه وتعالى. اذا خير الرازقين. وبالمثل احسن الخالقين، الخلق والتحويل. انا اخلق العجين، يعني احول الدقيق الى عجين، لكن اخلق من شيء موجود. الله يخلق من لا موجود، قادر على كل شيء. انا لا استطيع ان اخلق ذكر وانثى وعنهم يتكاثرون، لكن الله يخلق ذكر وانثى. يعني احسن الخالقين وخير الرازقين سبحانه وتعالى. والله لما ظن علينا ببعض الصفات سبحانه وتعالى. قال الله اني منزلها عليكم، اجاب الدعاء، سأنزل عليكم مائدة، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. من كفر بعد ذلك يعذب عذابا شديدا لا يعذب مثل ذلك التعذيب أحد من البشر. وكما جاء في الحديث أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما، وأمروا أن لا يدخلوا لغد ولا يخونوا، فخانوا وادخروا ورفعوا لغد فمسقوا قردة وخنازير، كما ورد في التلفزيون باب التفسير. وقيل في التسهيل جرت عادة الله عز وجل بعقاب من كفر بعد اقتراح آية فأعطيها، ولما كفر بعض هؤلاء مسحهم الله خنازير، كما ورد في التسهيل الجزء الأول. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. وهذا عطف قصة على قصة، هذا عطف إيه؟ قصة على قصة. القصة الأولى إذ قال الحواريون، القصة الثانية وإذ قال الله يا عيسى. قال ابن عباس هذا القول يكون من الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. لماذا؟ ليعلم الكفار أنهم كانوا على باطل كما ورد في البحر. أي اذكر للناس يوم يخاطب الله سبحانه وتعالى عبده ورسوله عيسى في الآخرة تنبيخا للكفرة، تبكيتا للكفار، يا عيسى أنت دعوت للناس إلى عبادتك والاعتقاد بألوهيتك وألوهية أمك، فسألهم توبيخا لمن ادعى ذلك، ليكون انكاره بعد السؤال ابلغ في التكذيب واشد في التوبيخ والتقرير. وطبعا هم مذاهب، في مذهب يقول ان عيسى اله ام اله، في مذهب يقول الله اللاهوت والناسوت ودخل في عيسى وبقى ناسوت، وبعدين الله بقى لاهوت ودخل في فرج مريم وخرج منها، حاجه يعني ايه حزن يعني. وفي لا يقول الاب والابن روح القدس اله واحد، هذا كلام باطل. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح، انت قلت الناس يتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانه، واتى بالايه بالثلاث مذاهب ورد عليهم ردا مفحما. وهذه عقيدة. قال سبحانك ما يقول لي ان اقول ما ليس لي بحق، يعني عيسى قال انزهك يا رب عما لا يليق، ما ينبغي لي ان اقول قولا لا يحق لي ان اقوله، وان كنت قلته فقد علمته، ان كان صدر مني لا يطلع عليك، انت العالم باني لم اقل. وطبعا ان كنت قلته فقد علمته، هذا اعتذار وبراءة من ذلك القول ومبالغة في الادب واظهار الذلة من عيسى والمسكنة في حضرة ذي الجلال. وهذا لابد ان نتعلمه. سورة الانبياء فكركم فيهم قسوة، يعني يقول سبحانك ما يقول لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته فقد علمته، هذا اعتذار من عيسى وبراءة من قول يعني في شرك ومبالغة في الادب واظهار الذل والمسكنة في حضرة الله سبحانه وتعالى. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت أعلم القلوب، فيا رب أنت تعلم حقيقة ذاتي وما احتوت عليه، وأنا ألا أعلم حقيقة ذاتك وما احتوت عليه من صفات كمال، فأنت العالم بالخفايا وأنت علام الغيوب، وعلمك يا رب محيط بكل شيء وبمكان وبما يقول. يا رب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنا ما أمرتهم إلا بما أمرتني به يا رب. وطبعا وضع القول موضع الأمر نزولا على موجب الأدب، ما أمرتهم إلا بما أمرتني، ما قلت لهم إلا ما أمرتني. فطبعا ربنا يعني هذا موجب أدب من عيسى، لأن لا يجعل نفسه وربه أمرين معا، لم يقل مثلا ما أمرتهم إلا ما أمرتني، لا، قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني، فوضع القول ما قلت لهم موضع الأمر إلا ما أمرتني، فهذا أدب حتى لا يتساوى مع الله سبحانه وتعالى، موجب أدب لئلا يجعل نفسه وربه آمرين معا، ما قلت لهم إلا ما أمرتني، والسياق ما أمرتهم إلا ما أمرتني به، فهذا أدب. ماذا قال؟ قال أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي قال لهم عيسى اعبدوا الله الخالق لي ولكم، فأنا عبد مثلكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، كنت عيسى كان شاهد على أعمالهم حين كان بين أظهرهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، لما قبضتني يا رب بالرفع إلى السماء كنت الحفيظ لأعمالهم والشاهد على أفعالهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، أنت مطلع وعلى كل شيء شهيد ولا يقع عليك شيء، إن تعذبهم فإنهم عبادك، أنت المالك والمتصرف كيف شئت لاعتراض، إن تعذب عبادك لا أحد يعترض، وإن تغفر لهم، إن تغفر لمن تاب فأنت الغالب على الأمر والحكيم في الصنع العزيز الحكيم. ولم يكن غفور رحيم، لأنه لو قال غفور رحيم هذا إغراء على الله، يبقى لا بد أن يغفر لأنه غفور رحيم، وهم يذنبون وهو يغفر، لا، وان تغفر لهم فانت العزيز، فلا تعليق، لا احد يقول لماذا دفع كذا وقاتل مالك، ما فعل الله بعذابكم وان شكرتم امنتم، لا تعليق، يغفر لمن يشاء وعذب من يشاء، لا احد يتحكم في الله، هذا خطا، هذا اجرام، هذا مخالف لعقيده اهل السنه، ان تعذبوا فانهم عبادوا، انت المالك والمتصرف تعذب والاعتراض، وإن تغفر لهم وتغفر لمن تاب فأنت العزيز الغالب والحكيم في صنعك. المسألة ولذلك الأصمعي لما قرأ أن تعذبه فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الأب الرحيم، قال العربية هذا ما هذا بكلام الله، قال كيف؟ قال له هذا إغراء على الله، يبقى لابد أن يغفر لأنه غفور، لا يغفر أو لا يغفر، وعزيز غالب لا تعليق، أي كلمة عزيز تأتي في القرآن لا تعني. فقرأ الأصمعي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قال هذا كلام الله، قال كيف عرف؟ عز وحكم، حكم بإيه؟ بالمغفرة أو حكم بالعذاب؟ لا أحد يعترض، إن تعذبهم فإنهم عبادك ولا اعتراض، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فلا تعليق. لماذا هذا قتل؟ لماذا؟ ما لك؟ وهندل وذكر الصالح العالم الصالح اذا كان يقول الفاسد اخسر ان انت وصى علي خليني اربي. قال والله لا تدخل جنه. احتز العرش. من الذي اتانى علي؟ من يشرط علي الجنه بتاعتك؟ من الذي اتانى علي يدخل الجنه تصرف النار؟ الفاسد دخل الجنه لحسن ظنه بالله قال له خليني اربي. والصالح والعالم دخل النار لغروره. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفرهم فانك انت العزيز الحكيم. اريد ان اقرا هذه الايه لان 30 ناس قلت تعذبهم فانهم عبادك. لما تحبوا تمرنوا حد على الكسره هاتوا له الايه دي. نعم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا اليوم يوم القيامه ينفع الصادقين الصدق هو يوم الجزاء. وبالعكس بقى مفهوم المخالفه. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيه ابدا. جنات تجري من تحتها غرف واشجار وانهار وماكسين ابدا ولا يخرجون منها ابدا لا يبغون عنها حولا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. قالوا رضوان الله بصدقهم ورضوا الله ورضوا عن الله وارضاهم الله واثابهم وجزاهم وهذا هو الفوز العظيم الكبير. ولله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. يعني قدير تحت قهره ومشيئته جميع الملك وجميع الخلق. تؤتي الملك من تشاء بيدك الخير كله خير قادر على كل شيء. لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. روى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا ربي انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. وقرا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ورفع يديه وقال اللهم امتي امتي وبكى. فقال الله تعالى يا جبريل اذهب لمحمد وربك اعلم طبعا فاساله يا محمد ما يبكيك. فاتاه جبريل عليه السلام فساله فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو اعلم. فقال الله يا جبريل اذهب الى محمد فقل له انا سنرضيك في امتك ولا نسوؤك. اكتبوها انا سنرضيك في امتك ولا نسوؤك. يعني تذكر سيدنا النبي محمد سيدنا ابراهيم لما قال رب انهن اضلن كثيرا من الناس. طب مطلوب ايه؟ فمن تبعني لم نقل اتبعني تبعني شاور عقل بس. فمن تبعني فانه مني ومن عصاني اغفر له فانك غفور رحيم. وعيسى قال ان تعذبهم فانهم عباد الاعتراض وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم لا تعنيف. فرفع يديه رفع صلى الله عليه وسلم محمد رفع يديه وقال اللهم امتي امتي وبكى. فقال الله يا جبريل اذهب لمحمد فاساله ما يبكيك. فاتاه جبريل عليه السلام فساله فاخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بما قال وهو اعلم. فقال الله يا جبريل اذهب الى محمد فقل له انا سنرضيك في امتك ولا نسوؤك ولا نسوؤك ولسوف يعطيك ربك ايه فترضى. اريد ان اختم بقصه البقلاني. رهبان الشام طلبوا اعلى اهل الارض فجاءه البقلاني فدخل على الرهبان الذين ينكرون الزواج ويقولون الزواج نجاسه وسلم عليهم سلام عليك وعلى زوجك وعلى اولادك وعلى فواحد واحد. فقالوا انت اجهل اعلم انت اجهل اهل الارض. قال لم؟ قال الا تعلم ان هؤلاء رهبان لا يتزوجون ولا يتناسلون والزواج معروف نجاسه. فقال البقلاني فمن اين جئتم اذا؟ امن زواج ام من زنا؟ فاذا كان الزواج معروف نجاسه فهل الزنا يكون طهاره يعني؟ ثم تدعون ان الله انجب ولدا فهل انتم اطهر من الله واقدس من الله؟ تقول الرب جامع مريم تغشاه كما تغشى رجل امراته. ها ولده ليس خلقه ولاهوت ونسوت دخل في الله ودخل في الناس ودخل في بطن مريم وخرج من بطن الله يحمل كده ولاهوت ونسوت. هذا تدعون ان الله انجب ولدا فهل انتم اطهر من الله؟ فافحمهم. فقال واحد منهم هل سمعت ما قيل عن زوج نبيكم عائشه؟ حكايه الافك يعني. فقال البقلاني أنا أعرف امرأتين في التاريخ تهمتها بالزنا. واحدة تزوجت ولم تنجب والأخرى أنجبت دون زواج. فمن أولى بالاتهام؟ قال التي أنجبت دون زواج. قال مريم أنجبت دون زواج ولكن براها الله وقال إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفاك الأولى اصطفاء عام. الله اصطفى من ملكة الرسل ومن الناس. واصطفاء الآخر اصطفاء خاص. اصطفاء خاص يعني إيه؟ يعني اصطفاكي على نساء العالمين بحيث ما فيه واحده من نساء العالمين تقول اكون مثل مريم وانجب بدون رضا. لا يمكن استحاله. واصطفاك على نساء العالمين. والاخرى كانت متزوجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عائشه. ان الذين جاوب لوفق اضطر منكم لا تحسبوا شرا لكم. ولم تعترف ولم يعترف صفوات ولم تنجب. لولا جاء عليه باربعه شهداء فجابته بالشهداء فولاك ان ضغم الكاذبون. ولولا هنا جاءت التوبيخ لان دخل على الماضي لم ياتوا بشهود ولم تعترف ولم يعترف صفوان ولم تنجب. ثم براها الله فقال اولئك مبرؤون مما يقولون. فنحن براءنا الاثنتين، انتم براتم من واتهمتم من؟ اوصلهم الى الله اكبر من نبينا محمد، اكبر واقوى واقوى مقيلة لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح في اطفال قنديلات. شكرا جزاكم الله خيرا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اي سؤال؟ انا اسف للاطاله واسف للتاخير. انا مسافر دلوقتي سيوة اضرب احتياج هناك، لكن لو عندك اي سؤال او اي استفسار تحت امرك. رايح برضو دعوة وقافلة طبية ويعني منها دعوة وطب، مش زيكم انام في البيت. لا دلوقت السفر لحد 6 الصبح اكون في سيوة ان شاء الله. بوركتم وجزاكم الله خير. اي تعليق؟ اي متوفيق ورافعك. الوفاة هنا زي ايه؟ الله تعالى في الأفضل سنة موتها والتي لم تمت في بنيها. مثل ايه مثلا؟ ما نقول مثلا ايه؟ اللهم الحمد لله احنا بعدنا نعتنى وليه النشور. نعم. هي سؤال؟ السلام عليكم.